ومكة أم القرى، أم القرى، فهي التي تتوجه إليها القرى في الصلاة والعبادة، وهي أفضل أرض الله، أفضل أرض الله وأحب أرض الله إلى الله. يستفاد من القصة أهمية تعزيز الداعية بدعاة آخرين، وأن إرسال أكثر من واحد ممكن يكون من أسباب الاستجابة، فعززنا بذلك تعزيز. وهذه مسألة مهمة، لأن التعزيز وتقوية الداعي بإرسال داعي آخر معه يشد من أزره ويكون أقوى للحجة، لإقامة الحجة على المدعوين. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا، وهذا الشاهد، ردءا، ردءا معينا ناصرا مقويا، ردءا معينا يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك، سنشد عضدك بأخيك، واجعلني وزيرا من أهل هارون أخي اشدد به أزري معاونا لي، أزري يعني ظهري، أتقوى به على هؤلاء. وهكذا إرسال داعية واثنين وثلاثة إلى المناطق المختلفة يقوي الدعوة ويرسخها ويجعل المدعوين أكثر استقبالا أو استجابة، لأن الكلام جاء من عدة مصادر فهذا يؤثر. كلما زاد عدد الذين يقولون بالكلام كلما كان أكثر استجابة من السامعين. إن هذه القصة تعلمنا أن الإيمان يدفع صاحبه إلى الدعوة إلى الله. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين. إذا خالطت الإيمان بشاشة الإيمان القلوب حركت صاحبه إلى الدعوة، حركت صاحبه إلى التبليغ، تبليغ دين الله سبحانه وتعالى. الحرص على الدعوة، وجاء من أقصى المدينة من بعيد، إنه لم يكن قريبا من المكان، لم يكن قريبا من المكان، جاء من أقصى المدينة ثم جاء يسعى حريصا. يجب أن يكون عندنا حرص في الدعوة. لو أتينا من مكان بعيد لأجل الدعوة نأتي ونحن نسعى نسرع جادين مهرونين إلى الخير. وكذلك فإن في هذه القصة كظم الغيظ والصبر على جهل المدعوين. هذا الرجل يقول يا قوم اتبعوا المرسلين، يا قوم يا قوم، ويخاطب باللين، ومع أنهم قاموا إليه فقتلوه لكنه ما دعا ربه بهلاكهم مثلا، بل تمنى أن يروا ما فيه من النعيم ليعرفوا ما هي عاقبة المتقين. ثم أن في القصة التشاؤم، والتشاؤم بطبيعة الحال أمر ينافي التوحيد، ولا يجوز للمسلم أن يتشاءم. وبعض الناس يتشاءم من أشياء يربط بينها وبين الشر. ما العلاقة بين الغراب والشر؟ ما العلاقة بين البوم والشر؟ بين العلاقة، ما العلاقة بين رجل أعور والشر مثلا؟ إنا تطيرنا بكم، تشاءمنا بكم على عادة هؤلاء الجهلة، تشاءمنا بكم. وهكذا كان العرب يتشاءمون ببعض الطيور، لا هامة، لا هامة. كانوا إذا سمعوا الصوت بعض الطيور يرجع الواحد من السفر ويعدل عن الصفقة ويترك النكاح متشائما، كما إذا كما قالوا ارجع لصياح العقعق، وكذلك كانوا إذا ذهبت الطير شمالا تشاءموا، وإذا ذهبت يمينا استبشروا. ما العلاقة؟ إذا طيرت الطائر قد يذهب يمينا قد يذهب شمالا حيث يصرفه ربه، فيجعلون ما ليس لسبب سببا، يربطون ربطا خطأ ما في رابط. ما العلاقة بين اليوم 13 من الشهر وبين نزول المصائب والمشكلة؟ ما معنى قولهم آخر أربعاء من كل شهر يوم نحس مستمر؟ ما يعني يوم أربعاء كان ماذا يعني؟ وإذا كان يوم أربعاء ما العلاقة يعني بين النحس المستمر وبين الأربعاء من آخر كل شهر؟ فتبلغ القضية قمة سوءها عندما يتشاءم بالدعاة، عندما يتشاءم بالصالحين، عندما يكون وجه الداعية شؤما عليهم يتطيرون به. ثم نلاحظ الرد القوي، يعني لما قالوا إنا تطيرنا بكم، الرسول قال طائركم معكم، أنتم إذا كان في شيء سيجلب لكم الشؤم فهذا الشرك الذي أنتم عليه. طائركم معكم وأعمالكم معلقة بكم وستأتي في رقابكم يوم القيامة. وكذلك فإن في هذه القصة أن الإنسان إذا ذكر فإنه ينبغي عليه أن يحسن استقبال التذكير، وليس إذا ذكر أعرض. أئن ذكرتم لأننا ذكرناكم؟ إنما يصيب الإنسان من الشر، إنما يصيب الناس من الشر أيها الإخوة بسبب الذنوب والمعاصي. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. ظهر الفساد في البر والبحر، تلوثت البيئة وحصل التلوث في الطبيعة، ظهر الفساد في الزروع والثمار والآبار والبحار، ظهر الفساد في الزروع في اللحوم في الأسماك، ظهر الفساد. هذا التلوث بسبب ماذا؟ قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. إذن المعاصي هي سبب تلوث البيئة والطبيعة والأغذية ومعاش الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يقولون السرطانات من التلوث، والتلوث من ماذا؟ بسبب المعاصي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. طيب، عرفنا من القصة أن الداعي لا يأخذ أجرا على دعوته. يقول ابن عطية رحمه الله هذه الآية حاكمة بنقض من يأخذ بنقص من يأخذ أجرة على شيء من أفعال الشرع التي هي لازمة له كالصلاة ونحوها، بخلاف ما لا يلزمه كالإمارة والقضاء. إذن لا يجوز للإنسان أن يأخذ شيئا على أفعال الشرع التي يجب عليه أن يفعلها، أما التي لا يجب عليه أن يفعلها كالإمارة والقضاء فيجوز أخذ الأجرة عليها أو الارتزاق من بيت المال عليها كما فعل الصديق رضي الله عنه، لأنه لما تفرغ لخلافة المسلمين لإمارة المسلمين صار له من بيت المال رزق يجري عليه. ثم نرى أيضا في هذه القصة الاعتبار بمآلات الأمور. يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. مآلات الأمور، إلى أي شيء تؤول الأمور، إلى أي شيء تنتهي، تستقر على ماذا في النهاية؟ هذه هي العبرة، هذه هي العبرة الحقيقية. القصة فيها أهمية نصرة الحق. لما جاء هذا الرجل ينصر المرسلين، لو رأيت أنت داعية إلى الله ينصح يأمر ويقينا عن المنكر، إذا مررت على مشهد في الشارع في الطريق في الحديقة في الشاطئ في أي مكان في دكان، واحد داعية ينصح واحد يرد عليه معرض سفيه صاحب منكر، ماذا يلزمك؟ أن تشد من أزر الداعية وأن تقف معه وأن تؤيده، لازم تؤيد الدعاة. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مقتدون.